الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الهمسة الصباحية. الأنانية وحب الذات داء مدمر لصاحبه، وهو مشتق من الأنا، وهو الحب المفرط عن الحد العرفي والشرعي للذات، يصل بصاحبه إلى درجة النرجسية أحيانا، وقد يصحبها الغرور في بعض الحالات أو الكبر، ويكاد يكون من أشد الأمراض القلبية التي يقف مع داء الحسد والكبر وغيرها من الأدواء في صف واحد من الخطورة. وله مفاسد عدة على مستوى الذات والأفراد والمجتمعات. فأما على الصعيد الشخصي فإن هذا الداء يعمل على كسر وشائج المحبة والمودة، وقد يحمل صاحبه أحيانا على عدم قبول الحق، كون المصاب به يرى نفسه فوق الآخرين، كما أن هذا الداء يشوش على العقل ويعمي صاحبه عن رؤية أخطائه، بل ويحمله على عدم الاعتراف بالخطأ، كونه يرى نفسه بلغ الكمال أو قاربه. ومن مفاسد هذا الداء على الأفراد أنه قد يتسبب في حرمان فرد من حقه، لكون الأناني يرى نفسه الأحق به. ومن مفاسد هذا الداء على المجتمع أن الأناني قد يتسبب في تفويت مصلحة جماعية لتقديمه مصلحته الشخصية. والأناني في غالب أحواله شخص منبوذ مبعد ومقصى عن الأفراد والمجتمع، لا أحد يرغب في التواصل معه مطلقا. ولما كان هذا الداء مرضا واضطرابا في شخصية المصاب به وفي سلوكه، كان لزاما عليه أن يبحث عن طرق ليتخلص من هذا الداء ويعالج نفسه منه بالطرق الصحيحة. ومن أهم طرق العلاج والتخلص من هذا الداء أن يعرض المصاب به نفسه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حرما الكبر والغرور والتعالي على الناس، ويعلم إيجابيات الإيثار وما يعقب من عواقب حميدة على صاحبه والأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، ومن ذكر حسن عند الناس. وبعد ذلك فلا ضير في أن يعرض نفسه على أهل الاختصاص من الطب النفسي حتى يتمكن من التخلص من هذا الداء القاتل. ولنا لقاء جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.